مترين في متر آخرك يا ابن آدم، آخرك للقبر تدري وتتغاشم، مغرور بالعمر هذا انت يا ابن آدم. مترين في متر آخرك يا ابن آدم، آخرك للقبر تدري وتتغاشم، مغرور بالعمر هذا انت يا ابن آدم. فكر ولو مرة خل تخنقك عبرا، فكر ولو مرة مرة خل تخنقك عبرا، لو عشت بحل قصور، لو عشت بحل قصور آخرك في حفرة، دنياك آخر وحدك بتتركها، شوف انت واحسبها، فكر ولو مرة. هذا انت يا ابن آدم، من يدفنك برضك أهلك ومن حبك، من يدفنك برضك أهلك ومن حبك، يدعي لك ويرحل، يدعي لك ويرحل ثم يتركك وحدك، وحدك دنياك آخرها، وحدك ما تتركها، شوف انت واحسبها، فكر ولو مرة. دنياك آخرها، وحدك ما تتركها، شوف انت واحسبها، فكر ولو مرة. في متر آخرك يا ابن آدم، آخرك يا ابن آدم، متر في متر آخرك يا ابن آدم، آخرك للقبر تدري وتتغاشم، مغرور بالعمر هذا انت يا ابن آدم، هذا انت يا ابن آدم.